بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الصداق: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله في صدر هذه المسألة أو هذا الفصل أو هذا الباب أن الصداق يكون بأي شيء يصلح أن يكون ثمنا، بمعنى يكون شيء مباح ينتفع به أو منفعة من المنافع المعتبرة قليلا كان أو كثيرا، أراد أن يذكر ما يتصل بمقدار الصداق والنقصان منه. فقال: إذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. فهذا يعني أن الرجل خاصة، الأب خاصة، له الحق أن يزوج ابنته بأي صداق، حتى ولو كان أقل من صداق المثل، أقل من مهر المثل. لو افترضنا مثلا المهور في بلد ما بحدود 1000 دينار، فهذا الرجل قبل من زوج ابنته 500 دينار، 600 دينار، بينما الصداق في هذا البلد لهذه المرأة وأمثالها الأسر التي في مستواها المعيشي وبنات عمها وبنات عماتها وكلهم لا يكاد يقل المهر عن 1000 دينار، ومع ذلك الرجل توسم في هذا الزوج الصلاح والخير والبركة وأراد امتثالا للسنة في تقليل المهر، فإما قبل منه هذا الذي أداه 500 دينار أو قال له: أقبل منك فقط 500 دينار، 600 دينار. فهذا حق للأب خاصة، يجوز له أن يقبل أي صداق حتى ولو أقل من ذلك. إيه نعم. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. ولا ينقصها غير الأب، فلو كانت امرأة وليها ليس أبوها إنما أخوها أو عمها أو من كان، إنما هو غير الأب، فغير الأب ليس له هذا الحق، بل يجب عليه أن يأخذ الصداق المتعارف عليه في هذا البلد أو في هذه الأسرة، كما تأخذ بنات عمها وعماتها وخالاتها ومن حولها من النساء أو من هن في طبقتها المعيشية، إلا إذا رضيت استأذنها وليها أخوها أو عمها وقال: أنصحك أن يعني تغضي من الصداق شيئا ما، وأن نسمح لهذا الرجل ونقبل منه أقل من 1000 دينار، 600، 500. فإذا رضيت وهي بحالتها المعتبرة شرعا من غير إكراه لها أو تغرير بها أو تدليس، فهذا حقها، من حقها أن تتنازل عن المهر كله. إيه نعم. فإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. لعل العبارة خيرت بين أرشه و... نعم، كيف قرأت أنت؟ خيرت بين أرشه ورده أو رده، خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته، وأخذ بدل أو لا، وأخذ قيمته. نعم. فإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. في هذه المسائل يمثل المؤلف لحالات الصداق وما يطرأ عليها، فليس ضرورة أن يكون المهر نقودا، فقد يكون عقارا، قد يكون ماشية، قد يكون عبدا، قد يكون ثياب، ملابس، أمتعة، ما إلى ذلك، لأنه كما هو معروف حالات الناس تختلف. أهل الأرياف لهم البضاعة التي يتداولونها، وأهل البادية لهم بضاعتهم، وأهل التجارات، وهكذا. فيحصل أن قد يكون المهر مثلا لو عبد معين قالها العبد فلان هو مهرك، أو قال الفرس فلانة، أو قال هذه السيارة بعينها وأشار إليها، هي مهرك. فوجدته معيبا، وجدت هذا الصداق، إما وجدت العبد معيب، إما أصم أو ما إلى ذلك، أو فيه من العيوب التي لم تتبينها إلا بعد أخذ الصداق، أو هذا الفرس كذلك فيه من العيوب ما فيه، أو السيارة تبين لها عيوب فيها، فتخير إما بين الأرش أي النقص، يقدر هذا العبد سليما من العيوب قيمته 1000 دينار، وإذا الآن عرض البيع لا يكاد يعني يكون ثمنه 600 دينار 700، فنطالب الزوج بالفرق اللي هو الأرش 300 دينار، فتخير المرأة. كذلك السيارة قيمتها بدون ما فيها من خلل 1000 دينار، لكن حتى نصلح الخلل ونستوفي هذه الإصلاحات نحتاج إلى 300 دينار، فنقول للمرأة تقبلين السيارة بعيوبها ويعطيك الزوج 200 أو 300 دينار مقابل الإصلاحات التي تجعلها سليمة من العيوب، أو تعيدين هذا الشيء أو رده، ترد العبد تقول لا أريده، لا أريده معيبا ولا أريد أرش، وتأخذ القيمة. ننظر كم قيمة هذا العبد سالم من العيوب، قيمته 1000 دينار، كم قيمة هذه السيارة سالمة من العيوب 1000 دينار، وهكذا. فهي مخيرة، الاختيار للمرأة في هذا. نعم. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. في هذه الصورة ما في مجال لأخذ الأرش، ما في أرش، ولأن هذا شيء مستحق للغير بالنسبة للمغصوب، ما في إلا خيار واحد وهو القيمة، لأنه عبد بعينه، قال هذا العبد، وتبين أنه ليس بعبد، أنه حر، لكن تدليس من أحدهم أو من غيرهم فتبين أنه حر. فلو افترضنا أن هذا الحر الذي دلس على الزوج أو هو بنفسه يعلم ودلس على المرأة، لو افترضنا أنه في سنه وهيئته وصفته عبد، فما قيمته؟ فننظر قيمته كم، لأنها قبلته بما رأت من أوصافه على أنه عبد، أو كان مغصوبا فالأمر يسير ما دام أنه عبد حقيقة لكنه مغصوب، فتنظر قيمته وأمثاله، فليس لها في هذه الحالة إلا القيمة. وهكذا الشأن لو كانت سيارة أو حصانا، فهذا الحصان تبين أنه مغصوب أو السيارة مغصوبة، فقيمة هذه السيارة، يا أصحاب المعارض يا أصحاب الاختصاص، هذه السيارة كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 7000 ريال. إذن صداق هذه المرأة 7000 ريال، لأن السيارة مغصوبة لا يمكن أن تكون صداقا لها. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. إن كانت عالمة بالنسبة للعبد مثلا أنه حر أو مغصوب، ومع ذلك قبلت أن يكون صداقا لها، فهذا منها تهور. فلو افترضنا أن مثلا قيمته مثل ما قلنا 1000 دينار، بينما صداق أمثالها 800 دينار، فنقول ليس لك إلا 800 دينار، لأنك أنت اخترت شيء على علم بأنه ليس على حقيقته، تعلمين أنه مغصوب أو تعلمين أنه حر أو أن هذه السيارة مغصوبة أو ما إلى ذلك، فما فالشيء الذي سمي لك وأنت تعلمين أنه ليس على ما سمي، ليس عبدا أو عبد لكنه ليس مملوك لصاحبه ولا يمكن أن تقبضينه بعينه، فهذا منك يعني تهور وتغرير بنفسك تتحمل المسؤولية، فلا نعطيها القيمة بل نعطيها مهر المثل، مهر أمثالها من النساء. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. وهذه أيضا صورة أخرى، يعني لو قال لها أنا أصدقك العبد الفلاني تعرفه، أو هي نفسها تعرف أن هذا العبد يعني من المهارة وحسن الخلق والفائدة كذا وكذا، أو مثلا كذلك السيارة أو البيت الفلاني، فاتفقوا على هذا، لكن لما أراد أن يشتري البيت الذي اتفقوا على أنه صداق لهذه المرأة، صاحبه قيمة البيت 20000، قال لا أنا ما أبيع إلا 40000، ما يمكن تتمسك، ليس من حقي أن تقول لا، أنا اتفقت أنا وأنت على هذا البيت. صاحب البيت طلب فيه قيمة أهل الاختصاص وأهل النظر يقول ليست قيمته، قيمته 20000، 22 يعني 25، ففي هذه الحالة ليس لها إلا قيمة هذا الشيء، أو أبى صاحب البيت مثلا أو صاحب العبد أو صاحب السيارة قال لا أصلا لا أريد أن أبيع إطلاقا لا بقليل ولا بكثير، ففي هذه الحالة تستحق قيمة هذا الشيء الذي طلبته لكن لم يتسنى شراؤه لها. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح. إذا تزوج رجل امرأة لكنه لم يسمي صداقا، بينهم من الثقة والصلة ما يجعل الصداق أمرا ثانوي في شأنهم، إما من أسرة متقاربة أو جوار أو معرفة بين البيوت، فالصداق ليس هو أهم شيء عندهم، إنما اختار المرأة لدينها ولبقية ما ورد في أوصافها. وكذلك المرأة اختارت هذا الرجل لا لثروته وماله بل لدينه وخلقه. فالصحيح أنه لا حرج إذا تمت أركان العقد الإيجاب والقبول والشروط الأخرى من والرضا من الطرفين والولي والشهود، إذا توافرت هذه الأمور فلا حرج ولو لم يسموا صداقة، صرف النظر عنه، لكن هذا لا يعني إسقاطه، لا يعني أنه لا يحسب لها شيء. والله سبحانه وتعالى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهنا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا إثم علينا ولا حرج أن تطلق المرأة قبل أن تمسها، أي قبل أن تجامعها أو تدخل بها إطلاقا، وأيضا قبل أن تسمي لها شيئا أو تفرض لها فريضة. فمن هذا أخذ العلماء أن هذه المطلقة زوجة، لو لم تكن زوجة لما يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. فهذا دليل على أنه يجوز أن يعقد على المرأة، وإذا تمت شروط العقد عقد النكاح وأركانه ولو لم يسمى الصداق، لأن الصداق على الصحيح ليس شرطا ولا ركنا، لأن المرأة ليست سلعة للبيع والشراء حتى نقول مثل ما في البيوعات لا بد من ذكر الثمن وتسميته وأنه لا، المرأة أعز على الله وأكرم من أن تكون بثمن معين، وعقد النكاح كذلك. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمونه التفويض، والتفويض إما تفويض المهر أو تفويض البضع. تفويض البضع تفويض مطلق، كأنها يعني قالت لوليها أقبل أن تزوجني ولو لم تذكر مهرا على الإطلاق، أو قالت لوليها زوجني وأنت موكل في اختيار ما ترى من المهر قليلا كان أو كثيرا، فهذا يسمى تفويض مهر. هي عبرت عن رغبتها في المهر لكنها فوضته في تقديره في قلته وكثرته ونوعه، أو أنها تفوض تفويضا مطلقا وهو ما يسمى تفويض البضع، بمعنى أنها أطلقت نكاحها من غير مهر ويسمي ما شاء، فيصح عقد النكاح في هذه الحالة. إيه نعم. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في هذه الحالة إذا طلقها يعني هذه مفوضة قالت لوليها لا حرج زوجني ولو لم تسمي صداقا، هذا أمر نتفاهم عليه، فتم عقد النكاح الإجاب والقبول وسائر، ثم إن الزوج طلقها قبل أن يدخل بها قبل الدخول، وفي هذه الحالة ما في صداق مسمى حتى يتنصف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. لكن هذه مشكلة، لم يسمى لها شيء، ما سمى لها شيء، فما الحكم؟ قال: الحكم تكون لها المتعة إذا كان قبل الدخول لم يدخل بها، يعني ليس جماعا فقط بل لم يخلو بها إطلاقا، ما خلا بها. ففي هذه الحالة ما دام طلقها ولم يسمى لها شيء وهي مفوضة أو مفوضة على الصيغتين، فليس لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. فهذه المتعة متعة المطلقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن هنا ما في مهر ما في صداق، إذن فيه المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، متاع بالمعروف. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهم أنه قال على اليسر واليسر، فالموسر خادم يعني تكون متعتها بحيث أنه يعني يستأجر لها أو يشتري لها خادمة، وإن كانت حالته دون ذلك الزوج فالمتعة متعلقة بحالة الزوج من يسره وعسره، فالكسوة ليس لها إلا هذا الشيء. والكسوة تكون الملابس المعتادة، الفقهاء الأولون قالوا درع وخمار وثوب، وفي هذا العصر ينظر حسب ملابس البلد الذي تعيش فيه، ملابس إسلامية شرعية محتشمة، فينظر هذه الكسوة التي يعني تناسب حال هذه المرأة، وأيضا في نفس الوقت هي بقدر حالة الزوج المادية، فيشتريها لها أو قيمتها متعة لها، متعة لها. إيه نعم. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. إذن هذه حالة أخرى ليست مسألة طلاق، وهي أيضا قبل الدخول وقبل الفرض. إذا مر بنا مسألة إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، فهذه لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لكن الذي حصل أن الرجل لم يطلق لكنه مات، وقبل الدخول، قبل أن يدخل بامرأته وقبل أن يفرض لها، فهذه حصل فيها يعني الإشكال والخلاف بين الفقهاء، لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا الذي ذكره على مقتضى ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. فابن مسعود رضي الله عنهما أتاه رجل وذكر له أن امرأة نكحها رجل عقد عليها ولكنه لم يدخل بها ولم يفرض لها ومات، فتوقف ابن مسعود رضي الله عنه وقال للرجل اسأل الناس، فقال لو مكثت عندك شهرا أو لو مكثت شهرا لما سألت غيرك. فورد في بعض الروايات أنه رضي الله عنه قام وصلى ركعتين وقال اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، ثم قال أقول لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة، يعني الوسط، الوسط بين مهر نسائها، وأيضا لها الميراث من زوجها لأنها زوجة، مات عنها زوجها والعقد بحاله ما طرأ عليه تغير، كونه لم يدخل بها ولم يفرض هذا كله لا يؤثر على العقد شيء، فهي زوجته، ولو ماتت قبله لورثها هو كما قال المؤلف، والباقي منهما له الميراث إن كان هو أو هي. ففي هذه الحالة المثال الذي ورد فيه الحديث أن الذي مات هو الزوج، وكان في عند فتوى ابن مسعود معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه في أناس من أشجع، فقال معقل أشهد، أو قال هؤلاء الرجال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت، بمثل ما قضيت. فيقال إن ابن مسعود رضي الله عنه فرح بذلك فرحا شديدا إذ وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليها العدة لأنها زوجة، عليها العدة لأن على ما ذكر المؤلف حديث بروع بنت واشق، وذكر معقل بن يسار قال إن امرأة من قومنا هي بروع بنت واشق لما مات زوجها إلى آخر الحديث. نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. يعني هذه المفوضة أو المفوضة، هي تضبط بالحالين، إما اسم فاعل هي المفوضة فوضت غيرها، أو مفوضة أي المهر مهرها مفوض، أو بضعها على ما يرى بعضهم مفوض، يعني متروك تقدير الصداق لولي أمرها مثلا. فهذه يعني اتفقت وعقدت العقد مع هذا الرجل، فلما جاء وقت الدخول أراد أن يدخل بها، قالت ما تدخل بي ولا أمكنك من نفسي حتى تسمي لي الصداق، تعطيني صداق، فمن حقها ذلك، الصداق حق لها، فما دام طلبته فلا يجوز له أن يدخل بها حتى يعطيها. فإن أعطاها مهر نسائها أمثال مهر نسائها أو أكثر، فليس من حقها أن تتحكم وتقول لا أنا أريد أكثر، هذا كلام ما ليس هذا وقته. كان بإمكانك عند العقد إذا كان لك نظر بالنسبة للمهر وزيادة عن المعتاد أن تشترطي، فمن حقها أن تشترط، تقول أنا والله صحيح مهر نسائي 10,000 لكن أنا أريد 15,000، أنا لي ظروفي وكذا وكذا، وتبرر بما شاءت. لكن ما دام أنها فوضت وتم العقد على التفويض فهي بين أمرين، فهي ليس لها إلا أن تقبل مهر أمثال نسائها. فإن كان الزوج أعطاها مهر مماثل لما تأخذه النساء اللاتي في طبقتها ودرجتها أو زاد فليس من حقها أن ترفض، أو كذلك هي يعني صارت كريمة النفس وعزيزة الجانب وقبلت أقل من مهر أمثالها من النساء، قبلت 8,000 وغيرها من النساء مهورهن 10,000، فإذا كانت رضيت فليس لها بعد ذلك أن ترجع، ليس لها بعد ذلك أن ترجع لأنها قبلت. نعم نعم، إن لم ترضى من حقها، إذا كان إن فرض لها أقل منه من حقها، إذا لم ترضى يلزم الرجل بأن يعطيها مهر أمثالها من النساء. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكل فرقة وكل فرقة وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها أو عتقها أو عتقها يسقط به مهرها. هنا يذكر المؤلف في هذا الفصل الحالات التي يسقط بها المهر، وهي حالات قبل الدخول. فالذي يحصل قد يتزوج رجل امرأة، فمثل ما مر بنا أنه إذا تم العقد وحصلت فرقة من قبل الزوج بطلاق أو بوفاة من أحدهما، الوفاة كما مر بنا لا تؤثر، والمهر يستقر على ما ورد في حديث ابن مسعود، وإن كان طلاقا فإن كان قد سمى شيئا فنصفه، وإن لم يكن سمى شيئا فيمتعها بالمعروف. لكن هنا قد تكون الفرقة بينهما قبل الدخول وبعد العقد لأمور يعني قد تكون من جانب المرأة وقد تكون من جانب الرجل. فمثلا إذا كان يعني الزوجان نصرانيان وأسلمت المرأة، في هذه الحالة أسلمت، ومعروف أن النصراني إذا أسلمت امرأته لا يجوز أن تبقى في عصمته، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فلا يجوز. ففي هذه الحالة الفقهاء يقولون ما دام اختارت الإسلام فكأنها الفرقة جاءت من جانبها، هي التي اختارت الإسلام فتكون الفرقة من جانبها، فليس لها مهر، ليس من حقها أن تطالب زوجها الذي كانت هي وهو على النصرانية أن تطالبه بالمهر، نقول لا مهر لك لأنك اخترت الإسلام. لكن هناك رواية وقول أيضا لبعض أهل العلم أن لها المهر، لأن الفرقة أتت من قبل الزوج، لأن المفترض أن الزوج يسلم، فهي لما اختارت الإسلام اختارت الشرف والفضل، فكان الفراق ليس من قبلها حقيقة لكن من قبل الزوج الذي رفض وأبى أن يسلم، فبعضهم يقلبها ويجعلها على هذا الوجه. كإسلامها أو ارتدادها، إذا كان مثل زوجان مسلمان وتم عقد النكاح لكن نسأل الله السلامة والعافية ارتدت المرأة صارت كافرة، فمعروف أنه لا يجوز في هذه الحالة للعقد أن يتم وينبغي أن يفسخ، لأنها كافرة لا يصح أن تكون في عصمته حتى ولو تحولت إلى دين النصراني، لأن مثل هذه لا يجوز تجوز معاشرتها، مرتدة، ليست كالنصرانية التي يعني من أصل ولادتها ونشأت بين أهلها من النصارى. هذه الصحيح باتفاق أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتزوجها بشروط ذكرها أهل العلم. أما إذا كانت مسلمة فارتدت إلى النصرانية أو اليهودية أو وثنية أو إلحاد، فهذه لا يجوز للمسلم أن يبقى معها، فالفرقة في هذه الحالة حصلت من جانبها فليس لها مهر أو إرضاعها أو ارتضاعها. مر بنا في الرضاع صور ذكرها المؤلف لما ذكر الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة والصغيرة إذا دبت إلى الكبيرة وارتضعت منها، وذكر لنا صور يفسد فيها النكاح، يفسد فيها النكاح. فلو أن مثلا يعني هذه المرأة التي عقد عليها يعني أتت إلى طفلة أخرى هي أيضا زوجة للرجل فأرضعتها، فهذه إرضاع منها، يفسد، هي التي أفسدت العقد، هذه الكبيرة لما أرضعت الصغيرة فصارت بنتا وأمها كلاهما تحت رجل واحد لا يجوز. أو الصغيرة على ما ذكر المؤلف فيما سبق دبت وحبت إلى الكبيرة وهي نائمة فارتضعت منها، ففي هذه الحالة هذا بالنسبة للصغيرة ارتضاع كما مر بنا. الصغيرة كما ذكر المؤلف في موضعه لا مهر لها لأنها هي بنفسها أفسدت عقد النكاح بارتضاعها من الكبيرة. أو فسخ لعيبها، يعني هذه المرأة لما الرجل عقد تبين، قيل له المرأة التي عقدت عليها ما تسمع، صماء، هذا عيب مؤثر فمن حقه، فهذا صحيح الفسخ أتى من قبل الزوج لكن لعيب في الزوجة، لعيب في الزوجة. أو فسخها لعيبه، هي أيضا قبلت أو طالبت بفسخ عقد النكاح لعيب في الزوج، لكن هذا العيب من العيوب التي لا تبرر فسخ العقد. وقد مر بنا العيوب التي ذكرها المؤلف وهي عند كثير من الفقهاء على الحصر، إذا كان لعنته، إذا كان مجبوبا، إذا كان برصا، إذا كان جذاما، وبعضهم ألحق فيه السل لأنه مرض معدي، وهكذا الأمراض التي فيها نفور. هذه الصحيح أنها مثل ما قلنا في حق المرأة، الفسخ يكون من قبل الرجل يعتبر، وإن كانت المرأة هي التي طالبت بالفسخ، فإذا كانت خدعت ودلس عليها الرجل وفيه مرض من هذه الأمراض وطالبت بالفسخ، فالصحيح أن الفسخ يعتبر كأنه من قبل الرجل، مثل ما قلنا بالنسبة للرجل إذا خدع في المرأة وتبين أن فيها عيب لم يعلمه إلا بعد ذلك تعتبر كأنها هي التي فسخت العقد. أو إعساره أو عتقها، يعني تبين لها أنه معسر، قيل لها الرجل الذي عقدت عليه إنسان مفلس ما عنده شيء، يعيش على الصدقات إن وجد شيئا، فتقول ما يمكن، ما أتورط من أول أمر. ففي هذه الحالة ما دام أنها لا تريد أن تبقى معه واختارت أو عتقها، العتق إذا اعتقت هي كان عبدين أو كانت كما مر بنا عبدة تحت حر بشروطه، فإذا اعتقت بالنسبة للحر ليس لها حق الاختيار. أما إذا كانت عقدت على عبد مثلها فهي سبقته بالحرية وطالبت بفسخ النكاح، فهذه الصور كلها على ما ذكر المؤلف فرقة أتت من جانبها فليس لها مهر في هذه الحالة، يسقط به مهرها. إيه نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما. إذا كانت من الزوج، يعني الزوج نفسه هو الذي طلق، أو مثل ما قلنا عيوب دلسها على المرأة من العيوب التي يعني من حق المرأة أن تفسخ به العقد، ففي هذه الحالة لأن هو الذي في هذه الحالة يعني فسخ العقد أو دلس على المرأة يتنصف المهر بينهما، يعني كما في حالة التسمية لو طلقها وقد سمى صداقا، فعلى ما ورد في الآية يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إيه نعم. إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو وهي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. إلا إذا عفى مثلا على ما ورد في الآية، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي هذه الحالة إذا كان الرجل أو المرأة مثلا يعني كانت كريمة وأهلها أعزاء وقالوا ما دام لم يدخل بالمرأة وصار الانفساح قبل الدخول فلا نريد منك شيئا، حتى هذا النصف الذي الله سبحانه وتعالى جعله حق لنا لا نريده، فهذا على ما قال الله تعالى أو يعفون، أي عفون عن هذا النصف. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي هو الزوج على الصحيح، لأن الذي بيده عقدة النكاح اختلف أهل التفسير فيه، منهم من يقول المقصود به الزوج وهذا لعله أصح، ومنهم من يقول المقصود به ولي المرأة، ولي المرأة، والصحيح أنه الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في يعني في أثناء الآية ما يتصل بالمرأة أنها تعفو عن النصف الذي يخصها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، فالزوج يقول أنتم لا تستحقون إلا نصف المهر، لكن أنتم ناس أهل فضل وقدرتموني وأنا لظروف ما طلقت أشهدكم أن المهر كله لها ولا أريد نصفه بل كل المهر لكم، كل المهر لكم، فهذا يعني من العفو. فأيهما عفا وإن كل تمسك بحقه فالذي يستحق هو نصف المسمى، نصف المفروض. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. إن جاءت الفرقة من أجنبي يعني ليس من الزوج ولا من الزوجة، واحد يعني خدع أحدهما بالآخر، دلس العيوب التي إما في الزوج أو في الزوجة، مثل ما مر بين المسائل، يعني خدعوه قالوا هي حرة وليست حرة، تبين أنها أمة، أو أنها صماء ولم يخبروه، أو الرجل أصم ولم يخبروا المرأة، أو أنه مجبوب وما إلى ذلك. يعني هناك من العيوب ما يكون طرف ثالث خدع الزوج في هذه الحالة، فالزوج يلزمه نصف المهر لكنه يرجع به على الذي غره، يرجع به على الذي دلس عليه وخدعه. نعم. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. هذا تفريع على مسألة تنصيف المهر، يعني من مسائل المعاملات تنصف المهر. مثلا إذا كان نقود 10,000 فنصفها 5,000، تستحق المرأة 5,000. إذا كانت مثلا إبل 100 أو مثلا 100 من الإبل نصفها 50 من أواسطها، أو 100 شاة 50 شاة وهكذا، لكن بشرط أن يكون معينا وباقيا لم تتغير قيمته. يعني سلمها هذه الشياه 100 شاة، بعد يومين 3 صار ما صار من الفرقة بينهما، فلا يستقر لها إلا نصف المهر. نقول لها 50 من الشياه و50 للزوج، هذا نصف المهر، وإن كانت نقودا فكذلك 500 له و500 لها. إيه نعم. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. إذا كان المهر مثلا غنم، فأخذت الغنم 100 رأس من الغنم، ثم تناسلت هذه الغنم في خلال فترة 4 أشهر، 100 رأس صارت 150 رأس، هذه زيادة منفصلة، زيادة منفصلة. وما حصل كذلك من دهن وسمن ولبن وصوف جزة منها، كل هذه الزيادات المنفصلة للزوجة لأنها قبضته ملكا له، يعتبر نماء ملكها. أما الذي يتنصف فهو رأس المال 100، 100 الشاة، 100 الشاة تكون مناصفة بين الرجل وزوجته، يرجع ب50 من الشياة و50 لها. أما 50 الزيادة اللي هي السخال فهذه للزوجة لأنه نماء ملكها. إيه نعم. وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. هذه زيادة متصلة ليست منفصلة، وهي السمن في الغنم، يعني كانت مهازيل هذه الغنم، لما أعطاها 100 من الشياه كانت هزيلة، أقيامها مثلا 200 ريال فقبلتها، ثم هذه المرأة قامت على هذه الغنم وأعلفتها وسمنت وصارت بدل ما قيمتها 200 ارتفعت إلى 300 أو 400 فصارت فرقة الفرقة بينهما. فهل يا ترى يستحق نصفها 50؟ هي لم تلد، ما ولدت، إنما سمنت. فنقول المرأة مخيرة، إما أن تتنازل عن شيء من حقها وهو هذا السمن وتقول للرجل خذ 50 منها وإن كانت سمينة وأكثر من حقك، وإن أبت قالت لا أنا لا يمكن أعطيه أكثر من حقه. لكن إذا نرجع 100 الشاة عند العقد كم كانت قيمها؟ فأهل النظر قالوا كل رأس 200، 180، 210، يعني المتوسط 200. فنقول يا رجل ليس لك إلا 50 رأس قيمتها 200، اضربها في 200 نعطيك قيمتها، ليس لك إلا القيمة، لأن هذه تغيرت، تغيرت ليست هي على ما كانت عليه عندما دفعتها عند العقد. وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. نعم، إن صارت نقص هذه 100 شاة تلف منها ما تلف فصارت 80 رأس، فهي مخيرة، إما أن إذا كانت عند الزوج أن تقبل النصف 40، أو وبين أخذ نصف قيمة يوم العقد، عند العقد كم قيمتها فتقدر من قبل أهل النظر. نعم. وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، لأنه ما في مجال إلا هذا الخيار، ما دام تلف، تلفت الغنم أو السيارة أو ما إلى ذلك فليس لها إلا قيمة هذا الشيء يوم العقد، ينظر في قيمته من قبل أهل النظر. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء؟ هذه من الأمور التي في عقود النكاح، أن الرجل إذا دخل بالمرأة مهما كانت الفرقة ومهما كان السبب ما دام دخل استقر لها المهر، ليس من حقه أن يطالب بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فهنا ما تأخذ منه شيء، حتى ولو تبين لك أنها فيها عيوب أو ما إلى ذلك، ما دام دخلت بها فقد. لكن من أهل العلم من يرى أن المسألة إذا كان فيها نوع من التدليس وأنه خدع، من حقه أن يرجع على من خدعه وعلى من غره، أما المرأة فقد استقر حقها بالدخول كاملا. نعم. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. هذه الخلوة يعني غير الوط، الوط ما في إشكال، لكن في هذه الحالة يعني خلا بها خلوة ما ندري وطأها أو لم يطأها، فلو قالت المرأة إنه لم يطأها يعني أرادت أن تخبر عن الحقيقة، مع أن إخبارها يعني بعدم الوطء يفوت عليها حقوقا في ظاهر الأمر، لكن الوطء لا ليس مقتصرا على حقوق تتصل بالمرأة، لأن في حقوق لله سبحانه وتعالى، فيه العدة وفيه الميراث وفيه أمور أخرى. فحتى ولو صدقته لو قالت إنه لم يطأها، والعلماء الفقهاء يقولون الحكم في هذه الحالة مبني على غلبة الظن وعلى مظنته، لأن الخلوة مظنة الوطء، وقد ورد فيه أثر، فزرارة بن أوفى على ما ورد عنه يقول جرى قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد استقر أو وجب المهر ووجبت العدة ولو لم يطأها، ولو لم يطأها. ووردت آثار أخرى كذلك بهذا المعنى تدل على أنه بمجرد إغلاق الباب وإرخاء الستر فقد استقر المهر ووجبت العدة والميراث، لأنها صارت زوجة، صارت له زوجة. فالخلوة إذن حكمها حكم الدخول وحكم الوطء، وإن صدقته قالت ما وطئ، ما وطئ، لأن المسألة ليست حقا مقتصرا عليها، بل حقوق أخرى يعني تتعداها. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. يعني مثلا اختلفت هذه المرأة وزوجها في مقدار الصداق، من يقول الصداق 10,000 وهي تقول بل 12,000 أو العكس، فهنا ينظر من يتفق قوله مع مهر المثل فالقول قوله، لأن مهر المثل هو الأصل مع اليمين، ويحلف يمينا. فهي إذا كانت ادعت يعني 10,000 ونظرنا ومهور النساء كذلك، وهو يقول بل قبلت أقل من مهر مثلها 8,000، نقول الأصل أن مهر المثل هو الذي يعني بينكما، ومع ذلك تقوي دعواها باليمين، فيحكم لمن ادعى مهر المثل بذلك مع يمينه، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.